الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة النور، انتهى بفضل الله وعونه في الدرس الماضي تفسير حديث الإفك، والآن ننتقل إلى الآيات التي بعد هذه الآيات التي تتحدث عن حديث الإفك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آيات هذا الدرس. الحقيقة بعد أن بين الله لنا سبحانه وتعالى موضوع الزنا وكيف أنه شيء يقبح بالإنسان فعله، وكيف أن الزاني لا ينكح إلا زانية، وكيف أن الزاني عليه حد يقام تطهيرا للمجتمع من هذه الجريمة، وكيف أن الذي يقذف محصنة عليه جلد، عليه إقامة حد هو حد القذف، وكيف أن حديث الإفك الذي تورط به بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان عند الله عظيم، وكيف أن الله جل وعلا برأ السيدة عائشة من هذه التهمة التي ألصقت بها. هذه الآيات التي سبقت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قد يسأل سائل ما علاقة هذا التوجيه بالآيات السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية يبين لنا التدابير الاحترازية من الزنا. كيف تكلم المتكلمون، وكيف أرجف المنافقون، وكيف استطاع بعض الناس أن ينالوا من سمعة هذه السيدة الطاهرة السيدة عائشة لحصول هذه الخلوة التي كانت بين صفوان وبين عائشة. لو لم تكن هذه الخلوة ما كان لأحد أن ينطق بكلمة سوء بحق هذه السيدة الطاهرة. لذلك من المنزلقات إلى الزنا أو إلى أن يتهم الإنسان بالزنا، من المنزلقات الخطيرة الخلوة. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أبداً، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي موضوع هذا الدرس يبين التدابير الاحترازية التي تمنع من الزنا أو تمنع من تهمة الزنا. من هذه التدابير أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. فإذا كنت مؤمنا حقا تشعر أنك معني بهذا الخطاب. إذا كنت مؤمنا حقا تشعر في أعماقك بأنك معني بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. وكأن الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن هؤلاء الذين آمنوا يحرصون على تنفيذ أمر الله ويستجيبون له ويتأدبون بآداب الإسلام، لذلك وجه الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين في كل زمان ومكان هذا التوجيه، وهذا التوجيه ينضوي تحت باب الآداب العامة. هناك عبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة، وهناك معاملات من بيع وإرث وزواج وطلاق وشركة ولقطة وقرض وإيجار وما شاكل ذلك، وهناك الأخلاق، ومن الأخلاق الآداب، وهذه الآيات تتحدث عن آداب الاستئذان. لذلك مما يميز المسلم عن سواه أنه متأدب بآداب القرآن، وسوف تأتي تفصيلات هذه الآيات، والقصد منها أن نتأدب جميعا بآداب الاستئذان، لأن هذه الآداب من صفات المؤمنين الذين ينصاعون لأمر الله ولتوجيهه. شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا. كما قلت لكم من قبل، هذه الكلمة نكرة، وكيف عرفنا أنها نكرة؟ من التنوين، والتنوين علامة التنكير. تقول مثلا: البيت معرفة، بيت نكرة، نهر برد معرفة، نهر نكرة. فكلمة بيوتا جاءت نكرة. وشيء آخر، جاءت في سياق النفي أو النهي. إذا جاءت النكرة في سياق النهي أصبحت شاملة، يعني هذه الآية تشمل أي بيت، يعني أي بيت لا بد من أن تدخله بعد استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، أي بيت لا تدخلوا بيوتا. قد يقول قائل: هذا بيت أخي، هذا بيت أختي، هذا بيت بنتي، هذا بيت عمي، هذا بيت والدي. لا تدخلوا بيوتا، لأن الكلمة جاءت نكرة وجاءت في معرض النهي، فالكلمة تفيد الشمول. فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي ليست بيوتكم. إذن هناك حكم للبيت الذي تملكه أو للبيت الذي تسكنه، هذا حكم خاص. الآية توجهنا إلى البيوت التي ليست لنا، على التحديد البيوت التي ليست لنا هي المعنية بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنسوا، معنى الاستئناس هنا: فإن آنستم منهم رشدا، يعني فإن علمتم منهم رشدا. إذا حتى تستأنسوا، حتى تعلموا أن أصحاب هذا البيت راغبون فيكم أو غير راغبين. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تعلموا أن أصحاب هذا البيت راغبون في دخولكم هذا البيت أو أنتم أناس غير مرغوب فيكم. هي معنى حتى تستأنسوا، يعني يجب أن تأخذوا موافقة بالدخول أو يجب أن تتلقوا رفضا وتوجيها بعدم الدخول، وهذا هو الاستئذان. إذن حتى تستأنسوا بمعنى حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا. السلام عليكم أنا فلان أأدخل؟ هذا هو الاستئذان. ولماذا ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم عبر عن الاستئذان بالاستئناس؟ لأن الاستئذان من ثمراته الاستئناس. إذا كان طرقت الباب فقيل لك من الطارق؟ قلت فلان. قال أهلا وسهلا تفضل، ترتاح نفسك، أنت تستأنس. إن سمح لك بالدخول تستأنس. لذلك جاءت كلمة استئناس مكان استئذان لتفيد معنيين في الوقت نفسه، تفيد معنى طلب الدخول، أعلمتهم من أنت وانتظرت أن يأذنوا وانتظرت أن تأخذ موافقتهم، فإذا أخذت موافقتهم على الدخول تشعر بالأنس، ترى أنك إنسان مرغوب فيه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الأول والثاني، معنى الإعلام وطلب الإذن ومعنى الاستئناس. المعنى الثالث، أنت حينما تزمع أن تدخل بيتا لا بد من أن تعلم الناس من أنت، فلو أنك فاجأتهم لأخفتهم أو لأشعرتهم بالوحشة. لذلك المعنى الثالث للاستئذان أن تعلن عن اسمك. من آداب الاستئذان أن تقول أنا فلان، من الطارق؟ فلان. أول معنى تعلمهم، تطلب أن يعلموك ما إذا كانوا موافقين على دخولك أو غير موافقين، هذا أول معنى. فإذا وافقوا على دخولك فهذا يمنحك الأنس والطمأنينة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، يجب أن تعلمهم من أنت. أنا فلان. إذا كان الطرق الباب ليلا في وقت متأخر، في ساعة متأخرة، في مكان موحش، في بيت متطرف، في ظرف عصيب، في وقت شديد، في حالات خاصة، في مكان وزمان معينين، يجب أن تقول من أنا؟ أنا فلان. قد يقول قائل أنا، من الطارق؟ أنا، من أنت؟ قد يخشون أن يفتحوا لك الباب، لا بد من أن يستمعوا إلى صوتك وإلى هويتك وإلى قرابتك. هذا هو المعنى الرابع الثالث. فإذا أعلمتهم من أنت أدخلت الأنس على قلوبهم. أعلمتهم من أنت فاستأنسوا، ووافقوا لك بالدخول فاستأنس. أربع معاني جمعتها كلمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. أعلمتهم من أنت فرحبوا بك فاستأنست، وأعلموك بالموافقة، أعلموك بالموافقة فرحبوا بك فاستأنست. أعلمتهم وأعلموك، وآنستهم وآنسوك. أربع معان مستفادة من كلمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. المؤمن ظل خفيف، المؤمن لا يفزع الناس، لا يخيفهم، لا يخجلهم، لا يربكهم، لا يقعهم في شك في حيرة. قال عليه الصلاة والسلام: البيان يطرد الشيطان، البيان يطرد الشيطان. أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا طرق بابا حمد الله وسبحه وكبره. إذن هذا معنى خامس: إنك إذا حمدت الله وسبحته وكبرته، قلت سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات الطيبة التي فيها ذكر لله عز وجل ربما تبث الأنس في قلوب الناس. إذن تعلمهم فيستأنسوا، ويأذنوا لك فتستأنس، وحري بك أن تذكرهم بالله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل يطمئن القلوب. يعني أنت إذا التقيت بإنسان لا تعرفه فقام وصلى أمامك تطمئن له، إذا قال سبحان الله تطمئن له، إذا قال الحمد لله تطمئن له، إذا قال الله أكبر تطمئن له. يعني إذا شعرت أن هذا الذي أمامك أو أن هذا الذي يدخل عليك يعرف الله عز وجل، عندئذ لا تخاف. لذلك جاء في الحديث القدسي: ابن آدم خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. هذا الذي لا يخافك يجب أن تخاف منه، والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كيس فطن حذر. وسيدنا عمر كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. من الحكمة التي رآها بعض العلماء حول موضوع الاستئذان أن الذي يدخل البيت إذا دخله من غير استئذان ربما وقعت عينه على عورات البيت، على عورات أهله، أو على نقاط ضعفه. يعني أنت إذا دخلت من دون استئذان قد يكون هذا الذي تدخل عليه جالسا مع زوجته، قد تكون الزوجة متبذلة في ثيابها، فكيف ترضى أن تدخل على بيت ليسوا مستعدين لاستقبالك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لئلا تقع عينك على قبيح، لئلا ترى عورات النساء، لئلا ترى ما لا يحل لك، لئلا ترى منظرا مزعجا، جعل الاستئذان. أحيانا أخي، هذا بيت فيه شباب ما في نساء، لعل هؤلاء الشباب يعني غرفتهم غير منظمة، لعلهم يعني يقومون بأعمال في البيت، أحدهم يطلي هذا البيت، واحد آخر يعني يقوم بأعمال لا يحب أن تراه يفعلها، قد يأكل طعاما خشنا، قد يأكل طعاما يعني لا يحب أن ترى ماذا يأكل، لا يحب أن ترى ماذا يلبس في البيت، قد لا يملك ثيابا في البيت يعني يمكن أن يستقبلك بها. فإذا دخلت عليه من دون استئذان أحرجته وأوقعته في الخجل. فموضوع الاستئذان من أجل ألا تنظر إلى عورات النساء في البيت ومن أجل ألا تنظر إلى عورات البيت. البيت له عورات، الإنسان أحيانا ينظم غرفة الاستقبال، لكن غرفة الجلوس ليست جاهزة لاستقبال الضيوف، المطبخ أحيانا غير منظم وغير جاهز لاستقبال الضيوف، لذلك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. العلماء فرقوا بين حكم الاستئناس أي الاستئذان وبين حكم التسليم إلقاء السلام، فالاستئذان واجب بينما طرح السلام مندوب، لكن رد السلام واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إن قال لك أحد السلام عليكم أنت يجب عليك أن ترد عليه السلام، لكن طرح السلام مندوب، بينما طلب الإذن واجب، ما في قضية اختيارية، لا يحق لك أن تدخل البيت قبل أن تستأذن. بعضهم قال الاستئذان قبل السلام، لأن كلمة الاستئذان وردت في الترتيب الذكري قبل التسليم قبل إلقاء السلام. وبعضهم قال لا، تسلم ثم تستأذن. بعضهم قال تستأذن ثم تسلم مراعاة للترتيب الذكري، وبعضهم قال تسلم ثم تستأذن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام قبل السلام. تسلم وتسأل، تسلم وتساوم، تسلم وتستفهم. وبعضهم قال كحل وسط، إن وقعت عينك على أحد في البيت سلم واستأذن، وإن لم تقع استأذن وسلم. على كل، لا بد من الاستئذان فهو واجب، ولا بد من طرح السلام فهو مندوب. وقال بعضهم الاستئذان ليس مقيدا بعدد، ما دام الاستئذان ورد في القرآن غير مقيد فهو غير مقيد، يعني السلام عليكم مرة واحدة. وبعضهم قال الاستئذان ثلاث مرات، مرة تسمع أهل البيت، ومرة يتهيئون لاستقبالك، ومرة يأذنون لك. المرة الأولى يعني كأنه الآن قرع الجرس أو قرع هذه التي يقرع بها الباب كأنها نوع من الاستئذان. الأولى الإنسان يقرع الباب ثلاث مرات، وبين المرة والمرة كما ورد عند الفقهاء مقدار صلاة أربع ركعات. لماذا؟ لأن هذا الذي تطرق بابه ربما وقف ليصلي الظهر، فلن يقطع الصلاة من أجلك، فإذا طرقت كثيرا وألححت في طرق الباب فقد شوشت عليه صلاته. لذلك من كمال الأدب أن تطرق الباب مرة وأن تنتظر مقدار صلاة أربع ركعات. الإنسان قد يكون في الحمام، قد يكون في قضاء حاجة، قد يكون في مشكلة، قد يكون مكانه يعني صعب، قد يكون على سقيفة البيت، يحتاج إلى من يضع له السلم، يعني في ظروف في البيت. هذا الذي يطرق بعنف وبتتابع هذا إنسان ليس متأدبا بآداب الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ثلاثة بس، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، هذا صار إقلاق راحة وإزعاج. ثلاث مرات، ما دام أحد لم يجب فليس هناك إذن بالدخول، هذا المعنى، سواء أكانوا في البيت أو خارج البيت. ما دام أحد لم يجب فليس هناك إذن بالدخول. لكن قال العلماء أن واجب الاستئذان مرة واحدة، لكن من حق الداخل، من حقه أن يطرق الباب ثلاث مرات، من حقه، الواجب مرة. فلو لم يؤذن له، له أن يذهب. لكن إن كان يعني ملحا في الدخول، وإن كان يعلق آمالا على الدخول، له الحق أن يستأذن ثلاث مرات، أول مرة والثانية والثالثة. ومن أحكام الاستئذان ألا يقف طارق الباب أمام الباب، فلو أنهم فتحوا الباب ربما وقعت عينه على امرأة داخل البيت. من آداب الاستئذان أن تعطي ظهرك للباب، تطرق الباب وتعطي ظهرك للباب، فلو فتح الباب أنت في جهة أخرى وباتجاه مكان غير الباب. هذا من آداب الاستئذان. فتعرف أنت المسلم المتأدب بآداب القرآن من غير المسلم المتأدب من طريقة طرق الباب، يطرق الباب وعينه على مصراعي الباب وكأنه ينتظر لينظر. هذا ليس متأدبا بآداب الإسلام، وليس ولا تعنيه آداب القرآن، لكن المؤمن يضع ظهره للباب ويطرق الباب. والعلماء قالوا الاستئذان واجب ولو للأعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هذا لا ينظر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لأن من أكبر المسوغات للاستئذان النظر. وليس معنى هذا أن النظر هو المسوغ الوحيد، هناك عورات سمعية، في خناقة بالبيت، دخلت فجأة لقيتهم عم يسبوا بعضهم، هن ما بدهم يعني إنسان يطلع على هالمشكلة هي. فأنت حينما دخلت على البيت فجأة رأيت صياحا وبكاء وعويلا، أضفت إلى مصيبتهم مصيبة، مصيبة المشكلة والصراع ومصيبة الفضيحة. لذلك هناك عورات ترى بالعين وهناك عورات تسمع بالأذن. ومن علا صياحه في البيت فسمعه من في الطريق فهذا مما يخدش عدالته. شيء آخر هو أن حكم الاستئذان ليس خاصا بالرجال. الأحكام الشرعية في القرآن الكريم في أكثرها موجه إلى الرجال، وأما النساء فينطبق عليهم الحكم الشرعي بشكل طبيعي، لأن هذا اسمه في علم الأصول التغليب. يعني إذا ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كأنه يقول يا أيتها المؤمنات لا تدخلن بيوتا غير بيوتكم. يعني ربما كان دخول المرأة إلى بيت لا تعلم من فيه من دون استئذان أكثر خطرا عليها من دخول الرجل، فربما وقعت الواقعة من هذا الدخول المتعجل. لذلك الحكم الشرعي المتعلق بالاستئذان ينطبق على النساء والرجال معا، بل ربما كان انطباقه على النساء أشد من انطباقه على الرجال، خشية أن يقع لهذه المرأة مكروه. لعلكم تذكرون، يعني كما قلت اليوم في الخطبة، العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة، والعلاقة بين المعصية وتبعاتها علاقة علمية، بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة. فإذا فعلت هذا كنت في حرز حريم وفي حصن حصين، لا يتمكن أحد أن ينال منك ما دمت قد تأدبت بآداب القرآن، لا يتمكن أحد أن ينال من هذه المرأة ما دامت لم تدخل هذا البيت إلا بعد أن استأنست وعرفت من فيه. إذن هذه الآيات ليست تقييدا لحريتنا، بل هي ضمانة لسلامتنا، ليست تقييدا لحريتنا بل هي ضمانة لسلامتنا. أما كلمة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ما حكم البيت؟ الآن سؤال ثاني، ما حكم الدخول على بيتك؟ هذا البيت الذي تسكنه، هناك ثلاث احتمالات: إما أن تسكنه مع أجانب، هناك بيوت مؤجرة غرفا، ففي أجانب بهذا البيت، ربما كانت امرأة صاحب هذه الغرفة في المطبخ، ربما كانت أخت صاحب هذه الغرفة في الحمام، فأنت إذا دخلت هذا البيت الذي تسكنه، بل هو بيتك، البيت الذي تسكنه إذا كان فيه أجانب فحكمه حكم البيت الذي لا تسكنه، يحتاج إلى استئذان. أما إذا كان في البيت محارم، هناك الأم أو الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت أو الأقارب، هذا حكم آخر. رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أأستأذن على أمي؟ ساكن مع أمه. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. الحكم غريب، أمه. قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال يا رسول الله ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، استأذن عليها كلما دخل أمي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دهشة هذا السائل قال يا هذا أتحب أن تراها عريانة وإن تكن أمك؟ أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن فاستأذن عليها حتى بيتك، في والدتك مثلا، أختك في البيت، بنت أختك، بنت أخيك، يجب أن تدخل مستأذنا لئلا تقع عينك على شيء لا يحل لك أن تنظر إليه. يعني بعض الناس يتوهمون، وهذا سوف يأتي معنا بالتفصيل، بعض الناس يتوهمون أن لك أن تنظر إلى المرأة التي حرمت عليك، حرم عليك زواجها كالأخت والأم، حتى هذه المحارم لا بد من حدود في النظر إليهن. العلماء سموا ثياب الخدمة، يعني الصدر مستور والعضد مستور والفخذ مستور، يعني يبدو الساق والساعد والرقبة فقط. أما هذا الذي ينظر إلى محارمه وهن في أبهى زينة، هذا مخالف لآداب الإسلام، وهذا يأتي معنا بالتفصيل في آيات أخرى. فصار في البيت ثلاث احتمالات: أن يكون فيه أجنبيات، وحرمة الدخول على هذا البيت، حرمة الدخول إلى هذا البيت وفيه أجنبيات أشد من حرمة الدخول على بيت فيه محارم. لماذا؟ لأن الأجنبية ليس لك أن ترى منها شيئا، كلها عورة، لكنك إذا دخلت إلى بيت فيه بعض محارمك ونظرت إلى وجهها، وجهها مباح في الأصل أن تراه، يعني الحرمة أخف، لكنك إذا دخلت إلى بيت ليس فيه إلا زوجتك فهل أنت بحاجة إلى استئذان؟ الجواب نعم، ربما كانت عندها ضيفة، ربما كانت أختها عندها وأختها لا يحل لك أن تنظر إليها، ربما كان عندها جارتها، فالاستئذان حتى في البيت ضروري. في حالة أخرى، أنت خرجت من البيت ودخل في ساحة نفسها أن البيت فارغ، فإذا فتحت الباب من دون أن تشعر وفاجأتها في المطبخ، ربما صعقت وظنت أن هناك رجلا أجنبيا دخل عليها. فأيضا الآداب الإسلامية تقتضي، لو أنك تملك مفتاحا للبيت وأردت أن تدخل البيت، أن تعلم أهلك أنني رجعت. قال: هناك استثناءات. من هذه الاستثناءات لو أن حريقا شب في بيت، المسلم له أن يدخل هذا البيت لإطفاء الحريق من دون استئذان. لو أن صراخا في البيت يستجير هذا الصراخ من لصوص، لك أن تقتحم البيت من دون استئذان لتنقذ أهل البيت من اللصوص. يعني في حالات استثنائية قاهرة يعطل فيها هذا الحكم الشرعي. هناك شيء أخطر من دخول البيت من دون استئذان. لو أن إنسان دخل بيتا من دون أن يعلم أحدا، من دون أن يستأذن، من دون أن يستأنس، من دون أن يطرق الباب، وفاجأ أهل البيت وهم في ساحة البيت، ماذا يفعلون؟ يأخذون حذرهم، يدخلون إلى غرف، يضعون على رؤوسهم شيئا. أما هذا الذي ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فقد هدرت عينه. من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فقد هدرت عينه. واختلف العلماء، بل اختلف الفقهاء في هذا الحكم، يعني هذا الذي ينظر إليك من دون أن تشعر يتلصلص عليك في النظر، يسترق النظر إليك وأنت غافل، لو انتبهت وفقعت عينه هل عليك شيء أم لا عليك شيء؟ الأرجح أنه عليك شيء، لقوله تعالى العين بالعين، ولكن هذا الحديث الشريف حمل على المبالغة في الزجر، حمل على المبالغة في الزجر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الآن فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، بيت بابه مفتوح، طرقت الباب لم يجب أحد، ليس لك أن تدخل إليه، فلو دخلت إليه أوقعت نفسك في ورطة أو أوقعت نفسك في شبهة. فلو ادعى عليك صاحب البيت أنه فقد منه 100,000 لأوثقت هذه التهمة بك. لذلك والله سبحانه وتعالى من تتميم تأديبه لنا يحضر علينا دخول البيت حتى لو لم يكن فيه أحد. لكن دقة القرآن الكريم ما لا حدود، وكلما فهمنا شيئا من إعجازه نتأكد أن هذا الكلام ليس كلام البشر، إنما كلام خالق البشر. لم يقل فإن لم يكن بها أحد، قال فإن لم تجدوا فيها أحدا، يعني إذا سبق لظنك أن هذه البيت خالية لا يحق لك أن تدخلها. لو دخلتها ففوجئت أن فيها أشخاصا وقلت لهم معذرة، كنت أظن أن هذه الدار خالية، هذا عذر أقبح من ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن أن تدخلها مسكونة أو غير مسكونة. ربنا عز وجل قال فإن لم تجدوا، يعني إذا غلب على ظنكم أن ليس بها أحدا، مع العلم قد يكون بها أحد. العبرة أن يغلب على ظنك أنه ليس بها أحد، لا ينبغي أن تدخلها. حتى يؤذن لكم، كيف يؤذن لكم؟ ليس بها أحدا، يكون صاحبها أعطاك إذن، أعطاك المفتاح، أعطاك تفويض. فكان الجار انتبه قال لك وين فايت أنا هذا المفتاح، وهي تفويض بتوقيع صاحب البيت. يعني إذا أنت أردت أن تدخل، هذا يحدث، عارف إنسان بيت بحالية، بيت بالزبداني بمصيف، قال لك هاي المفتاح، قال له بدي ورقة ثانية، ما بكفي المفتاح، بدك إذن خطي حتى أمام الجيران، إذا كان سألوك معك إذن خطي. هي آداب القرآن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني معك إذن مسبق. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طلع فيها حدا هي الآية عجيبة الآية، يعني إذا كان دخلت لبيت فيها إنسان غير مالكها ومنعك من الدخول معه حق، يعني فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قد تكون هذا بيت في مصيف، صاحب البيت أعطاه لصديق له وسمح لك أن تذهب إليه، ذهبت إليه فإذا هو مشغول، صار في أخطاء بالمواعيد، يقول لك الذي في البيت لا تدخل أنا هنا ارجع أنت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا حكم ثاني للبيت غير المسكون. إن أردت دخوله لا بد من إذن واضح، وإن كان به إنسان ليس مالكه ومنعك من الدخول له الحق في ذلك. وإذا غلب على ظنك أن هذا البيت ليس فيه أحد ليس لك أن تدخله مع أنه خال من السكان. هذه بعض الأحكام التي تؤخذ من قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أطهر، أزكى لسمعتكم، أزكى لكرامتكم، أزكى لمكانتكم، أزكى لشخصيتكم، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني الله هذا تهديد، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعلم ما تعملون، أعلم الدوافع الخفية التي وراء أعمالكم، أعلم ما إذا كنتم توهمتم أن أحدا في البيت ليس موجودا أو موجودا، هذا يعلمه الله عز وجل. أعلم نواياكم من دخول البيت، أعلم كل شيء، كل أعمالكم مكشوفة عند الله عز وجل. قال بعض العلماء هذا تهديد من الله عز وجل، إن أيها العباد أنا عليم خبير بطوايا نفوسكم، بنواياكم، بما يعترج في صدوركم. من قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ماذا يفهم من هذا الحكم؟ يفهم من هذه الآية يعني ليس لك أن تلح في الدخول. قال لك نعتذر، الإلحاح ليس من صفات المؤمن، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أزكى لعملكم، أزكى لشخصيتكم، لمكانتكم، لكرامتكم، لشأنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. المحلات التجارية لك أن تدخل من دون إذن، لأن هذا المحل التجاري في الأساس مهمته استقبال الناس. مو معقول نحلفوا دكان صاحب المحل يبيع ويشتري. الفندق مكان عام، الحمام في الماضي، المرافق العامة، الفنادق، الحوانيت التجارية، أحيانا مكان مثلا نادي رياضي فرضا مفتوح الأبواب لكل الداخلين. فهذه النوادي، البيوت المعدة مثلا لاستقبال الأجانب للتأجير فرضا، الفنادق، الأماكن العامة، الحوانيت التجارية، هذه كلها لك أن تدخلها من دون إذن. طبيعة المحل يقتضي أن تدخله بلا إذن. لكن يقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فيها متاع لكم، لكم في هذا البيت حاجة. لكن والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في بها المحل نساء متبذلات، منفوت على المحل نسأل سؤال ما له طعمه، عندك الحاجة الفلانية؟ هذا ربنا عز وجل يعرف ما نيتك من هذا الدخول. أنت حينما دخلت إلى هذا الحانوت ليس في نيتك أن تشتري، في نيتك أن تنظر إلى هؤلاء النسوة المتبذلات. فربنا عز وجل دخول فندق، دخول مكان عام، دخول نادي، يعني الإنسان يكون مضطر أحيانا، لكن في حالات ليس الدخول وراء الدخول الاستمتاع بما حرم الله، هذا الدخول صار محرم. ربنا عز وجل يقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني في أسواق تجارية، إذا الإنسان يمشي في هذه الأسواق بغية النظر إلى النساء فهذا اسم كبير، والله سبحانه وتعالى يتهدده في هذه الآية. الإنسان أحيانا في بها السوق محلل يحتاج إلى تحليل دم مثلا، فمر في هذا السوق ودخل إلى مكتب المحلل، هذا له حاجة، الله سبحانه وتعالى يعلم نيته. فكل إنسان يذهب لأماكن عامة فيها نساء كاسيات عاريات له هدف آخر غير الانتفاع بهالحوانيت هي فهو آثم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير معدة للسكن، هذه معدة للتجارة للبيع للشراء، هذا مرفق عام، فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين ما تنطوي عليه أنفسكم من نوايا شريرة أو خيرة. هذه الآيات الثلاث نوع من التدابير الاحترازية التي تمنع الخلوة، والخلوة باب الزنا. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي درس قادم نتحدث عن غض البصر الذي هو التدبير الثاني الذي يمنع من الزنا، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. هذه السورة مهمة جدا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتقل من عقولنا إلى سلوكنا، أن تصبح هذه الآداب آدابا نعيشها لا آدابا نستمع إليها. والحمد لله رب العالمين. وعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.